أمتي أن تقول فقد هلكت وعراها الأفول. إذا خشيت أمتي أن تقول فقد هلكت وعراها الأفول. أخي إن مت نلقى أحبابنا أعدت لنا وأطيرها رفرفت حولنا فطوبى لنا